كذب ما روى راو فقط. الحديث المرسل مأخوذ من الإرسال، والإرسال هو الإطلاق، والإرسال هو الإطلاق. وأما في الاصطلاح فالحديث المرسل هو ما رواه التابعي ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما رواه التابعي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك قال سعيد بن المسيب، ما روي عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، وعن سعيد بن المسيب رحمه الله السلام ورحمة الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب أباه فاقتلوه. وقول الحسن البصري رحمه الله أن تستغفر له، في البيقوني قال ومرسل منه الصحابي سقط، وقد تعقبه بعض الفضلاء بأن قال مرسل من فوق تابع سقط، وهذا هو الصحيح، ومرسل منه الصحابي سقط. قال جمال الدين القاسمي الثاني عشر المرسل وهو ما سقط منه الصحابي، وهذا متعقب، متعقب لأن نقول والمرسل ما سقط منه من فوق التابعي. ليش تعقبنا بذلك؟ لأنه لو عرفنا أن الساقط هو الصحابي فلا يضر ذلك، لأن الصحابة كلهم عدول، لكن ما يدرينا لعل هذا التابعي تلقفه عن تابعي آخر فيه كلام فأسقط اسمه. فإذا عندما يقول قال الحسن البصري كفارة من اغتبته أن تستغفر له، لم يثبته أهل العلم بحال، مع أن الحسن البصري تابعي وقد تربى في حجر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن لو عرفنا أن الساقط هو الصحابي لا يضر. يعني لو واحد جاء وأثبت لي أن الحسن البصري أسقط الصحابي لا يضر ذلك أبدا. ومثل ذلك عن ما روي عن الزهري رحمه الله أنه كان يؤذن لصلاة العيدين بالصلاة جامعة، بالصلاة جامعة، فالفقهاء لم يعملوا بقول الزهري لأن مراسيل الزهري ضعيفة، ولو عرفنا أن الشخص الذي سقط بين الزهري وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو صحابي لما ترددنا أبدا في إيش؟ في القول بأن الحديث صحيح. فجهالة الصحابي لا تضر، وجهالة من دون الصحابي تضر إلا إذا تعددوا. فإذا قال حدثني فلان عن رجل عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث ضعيف، لكن لو قال حدثني رجال مجموعة من الناس حتى لو كانوا دون الصحابة فيكون الحديث عن ذاك من قبيل الحسن مقبولا. إذن قوله ومرسل المعربي سقط هذا متعقب تعقبا صحيحا، لأن نقول ومرسل من واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في العمل بالحديث المرسل، وترتب على اختلافهم في قبوله اختلافهم في الأحكام الشرعية. فبعضهم قبل الحديث المرسل مطلقا، وفريق آخر رد الحديث المرسل مطلقا، وبعضهم قبل الحديث المرسل بشروط. مثلا قال الشافعي رحمه الله الحديث المرسل لا يقبل إلا بشروط، وذكر من هذه الشروط أن يأتي متصلا من وجه آخر ولو بإسناد ضعيف، والشرط الثاني أن يكون من مراسيل كبار التابعين، والشرط الثالث أن يعضد بفتوى صحابي. يقول الشافعي فوجدت مراسيل سعيد بن المسيب بهذه الشروط فاعتبرتها. يقول استقرا هو مراسيل سعيد بن المسيب وجدها تجمع هذه الشروط، لكن التحقيق أن بعض مراسيل سعيد تحمل هذه الشروط وبعضها لا تحمل هذه الشروط. فمثلا من ضرب أباه فاقتلوه ضعيف، لكن حديث نهى عن بيع اللحم بالحيوان حسن مقبول. إذن باختصار لهم ثلاثة آراء الفقهاء والمحدثين. القول الأول رد الحديث المرسل مطلقا، والقول الثاني قبوله مطلقا، والقول الثالث التوسط. قال النووي رحمه الله في التقريب ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول. لماذا أرد الحديث المرسل عند هذه الفئة ضعيف؟ لأن من شروط الحديث الصحيح إيش؟ اتصال الإسناد، صح؟ الصحيح وهو ما اتصل إسناده. وهل المرسل مما اتصل سنده؟ الجواب ليس مما اتصل سنده، إذن خلص الله وقد أكثر منها. ومالك يرى الاحتجاج بالمرسل، فإن ابن عبد البر رحمه الله وصلها في كتابيه الاستذكار والتمهيد، خصوصا في كتاب التمهيد فإنه قد خرجها ووصلها. وأما حجة من قال بأن الحديث المرسل حجة مطلقا، فقال هذا التابعي أليس هو ثقة؟ بلى هو ثقة، ما نصدقه نصدقه. طيب لماذا عندما يقول قال رسول الله نكذبه؟ فلا بد أن نقبل حديثه لأنه صادق، كالصحابي إذا أرسل بالقياس على الصحابي. تمام. مثال ذلك قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح وهو جنب فلا صوم له. لاحظ، يعني إذا كنت جنب وأصبحت فاطر. فذهبوا بهذا الحديث إلى عائشة رضي الله عنها فاستنكرته وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح من أهله وهو جنب ثم يغتسل ويصوم. فلما رجع في ذلك أبو الدرداء رضي الله عنه ماذا قال؟ حدثني به الفضل بن العباس، يعني ما سمعه. هذا ليس إرسال، هذا إرسال من أبي هريرة. وصدقناه، نعم صدقناه، حتى العلماء قالوا حديث أبي هريرة حق لكنه منسوخ. إذا صدقنا أبا هريرة أنه ثقة مع أنه أرسل، فلماذا لا نصدق سعيد المسيب أو الزهري أو الحسن البصري إذا أرسل مثقة بالقياس الجلي؟ نعم. وأصبح قولهم قويا معتبرا، فلذلك قد نجد حديثا مبنيا على نجد حكما فقهيا مبنيا على حديث مرسل. والفريق الآخر لا يقبل هذا الحكم المبني على الحديث المرسل لأنه لم يتوافر في شروط الصحة. فقد نقل عن مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية حكاها النووي وابن القيم وابن كثير وغيرهم، وحكاه النووي أيضا في شرح المهذب عن كثير من الفقهاء أو أكثرهم. قال ونقله الغزالي عن الجماهير. قال القرافي في شرح التنقيح حجة الجواز أن سكوته عنهم مع عدالة الساكت. لاحظ الكلام، أقول بس أتيت بلفظ القرافي، قال أن سكوته عنه مع عدالة الساكت وعلمه أن روايته يترتب عليها شرع عام، فيقتضي ذلك أن ما سكت عنه إلا وقد جزم بعدالته، فسكوته كإخباره بعدالته. وهو لو زكاه عندنا قبلنا تزكيته وقبلنا روايته، يعني هذا الرجل مرضي في الرواية، ثقة عدل، فلماذا لا أقبل إرساله؟ حتى قال بعضهم، يعني قال مبالغا، يعني بالغ بعضهم طريق، لأن المرسل قد تذمم الراوي وأخذه في ذمته عند الله تعالى. يعني عندما يقول سعد المسيب قال رسول الله في ذمة سعد المسيب، لماذا؟ لأنه ثقة. قال ابن جرير أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل، ولم يأتي عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين. قال ابن عبد البر كأنه يعني أن الشافعي أول من رده. انتهى. ابن عبد البر، أبو عمر بن عبد البر المالكي شارح الموطأ معروف. وقال السخاوي في فتح المغيث قال أبو داود في رسالته وأما المراسيل فقد كان أكثر العلماء يحتجون بها فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي، حتى جاء الشافعي رحمه الله فتكلم في ذلك وتابعه عليه أحمد وغيره. انتهى. ثم اختلفوا هل هو أعلى من المسند أو دونه أو مثله، وتظهر فائدة الخلاف عند التعارض، والذي ذهب إليه أحمد وأكثر المالكية والمحققون من الحنفية الطحاوي وأبي بكر الرازي تقديم المسند. قال ابن عبد البر وشبه ذلك بالشهود، يكون بعضهم أفضل حالا من بعض وأقعد وأتم معرفة، وإن كان الكل عدولا جائزي الشهادة. طيب المذهب الثالث، ذكرنا المذهب الثالث قول الشافعي إرسال ابن المسيب عندنا حسن، وقد حكاهما الشيخ أبو إسحاق في كتابه اللمع، وحكاهما أيضا الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه. قال الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه: والصواب الوجه الثاني، وأما الأول فليس بشيء، وكذا قال في الكفاية. والوجه الثاني هو الصحيح عندنا من الوجهين، لأن في مراسيل سعيد من وجه يصح. قال الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على غيرهم، كما استحسن مرسل سعيد. وذكر الإمام البيهقي نص الشافعي، قال الشافعي: تقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها، فإن لم ينضم لم نقبلها، سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره. قال: وقد ذكرنا مراسيل لابن المسيب لم يقبلها حين إيش؟ لأن ذكرنا إيش الشروط اللي اشترطها الإمام الشافعي رحمه الله لقبول الحديث المرسل. طيب هذه فائدة نذكرها. قال الحاكم في علوم الحديث: أكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة عن سعيد بن المسيب، ومن أهل مكة عطاء بن أبي رباح، مثل ما روي عن عطاء رحمه الله: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. ومن أهل البصرة الحسن البصري، ومن أهل الكوفة إبراهيم بن يزيد النخعي، ومن أهل مصر سعيد بن أبي هلال، ومن أهل الشام مكحول. فقد جاء مثلا عن مكحول عن معاذ: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم وبيعكم وشراءكم. هذا الحديث لا يصح، لأن مكحول لم يسمع من معاذ. قال: وأصحها كما قال ابن معين مراسيل بن المسيب، لأنه من أولاد الصحابة، وأدرك العشرة وفقيه أهل الحجاز ومفتيهم، وأول الفقهاء السبعة الذين يعتد مالك بإجماعهم كإجماع كافة الناس. قال أحمد بن حنبل: مرسلات سعيد بن المسيب من أصح المرسلات، ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها، وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن البصري. لماذا؟ لأنه كان يروي عن المتهمين. قال: وعطاء بن أبي رباح فإنهما كان يأخذان عن كل أحد، ومراسيل الحسن تقدم القول فيها عن أحمد. إذن الترجيح في هذه المسألة: لا نقبل الحديث المرسل مطلقا، ولا نرده مطلقا، والاختيار هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، أن الحديث المرسل إذا جاءه ما يعضده عملنا به، وإن لم يأتي به ما يعضده لم نعمل به. مثلا جاء عن قتادة، جاء عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه والكفين. هذا حديث إسناده ضعيف، أن امرأة دخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليها ثياب الرقاق، يعني ثياب رقيقة يظهر شيء يعني من بدنها، فقال عليه السلام: إن المرأة إذا بلغت المحيض إلى آخره. وقد ورد في المراسيل في مراسيل أبي داود بإسناد صحيح عن قتادة، لاحظ عن قتادة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغير ذكر القصة، عن قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. هذا المرسل عن قتادة. إذن الفقهاء الذين يرون، الذين يقبلون الحديث المرسل مطلقا، ماذا سيقولون؟ سيقولون المرأة كلها عورة إلا وجهها وإيش وكفيها. ليش؟ الإسناد صحيح من أبي داود إلى قتادة، من أبو داود إلى قتادة الإسناد صحيح، وإحنا مذهبنا قبول المرسل. إذا نبني عليه حكم ولا ما نبني عليه حكم؟ نبني عليه حكم. الفريق الثاني ماذا قال؟ عن قتادة. وين قتادة؟ قتادة تابعي من دعامة السدوسي. إحنا عن قتادة عن أنس عن النبي الراوي عن أنس قتادة. وين أنس؟ ما في لا أنس ولا غير أنس من الصحابة. إذن هذا الحديث منقطع، والمنقطع من أقسام الضعيف. إذا نبني على حكم؟ لا والله ما نبني على حكم. الفريق الثالث الذي قال نقبله بالشروط، نشوف الآن. ورد الحديث عن خالد بن دريك عن عائشة، وخالد بن دريك لم يسمع من عائشة، فهذا الحديث إسناده ضعيف، وتعضد بمرسل قتادة. عن قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعضد بقول ابن عباس وأبي هريرة وأنس بن مالك وعائشة وثابت البناني وجماعة من الصحابة، جماعة كثر من الصحابة والتابعين، بأن المرأة في قوله تعالى إلا ما ظهر منها، لأن المرأة عورة إلا وجه وكفيها. فأصبح مرسل قتادة من قبيل الحديث الصحيح، لأنه جاء معضدا بحديث آخر، ومعضد بفتوى الصحابة، له معضلات كثيرة، فارتقى الحديث إلى مرتبة المقبول، يعني الحسن، الحديث الحسن المقبول، فأثبتنا به حكم. إذن لن نثبت حكم على من رد المرسل مطلقا في هذه خصوص هذه المسألة، على من قبل الحديث المرسل مطلقا هو قول السابقين، ونقبل الحديث على ما شرطه الإمام الشافعي رحمه الله. إذن هذا يفتح لنا باب من أبواب العلم وباب من أبواب الفقه في أسباب اختلاف الفقهاء. لا بد أن تجتمع الشروط، يعني يكون يأتي من وجه آخر متصل، وأن يكون الحديث من كبار التابعين، يعني يكون حتى إسناده صحيح إلى المرسل، تمام، وأن يعضد بفتوى صحابي، يكون معضد على الأقل بفتوى صحابي حتى نستطيع أن نقبل، ويحصل في نفسي للاطمئنان، لأن هذا الحديث المرسل يعني أخذ به، ويعني فعلا جاء عن النبي عليه السلام ونحو ذلك. جاء في مسند فتوى الصحابي هل يحج أم لا بشرطين. الشرط الأول ألا يخالف صحابيا آخر، لأن أقوالهم ما يحج على بعض، وإنما حج علينا بس على بعض لا. فإذا قال ابن عباس، يعني قال ابن عباس لا يحل، لا يجوز للحلال أن يلبي، أن يلبي في أوقات الحج، وصحابي آخر يقول لا، لا بأس أن يلبي في أوقات الحج، فيتساقط القولان، نعم بالاجتهاد. لكن إذا الصحابي تكلم وفتى في مسألة وكلهم سكتوا حتى انقرض عصر الصحابة فيكون حجة بشرطين، قلنا ألا يخالف صحابي، والثاني ألا يخالف حديثنا نصا آخر. شوف هذا هو القول، يعني خلاصة الأقوال في حجية قول الصحابي. مرسل الصحابة، قال الإمام النووي رحمه الله: ما تقدم من الخلاف في المرسل كله في غير مرسل الصحابة، أما مرسل الصحابي كإخباره عن شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام أو نحوه مما يعلم أنه لم يحضره لصغر سنه أو لتأخر إسلامه، كعائشة عندما في أول يمكن ثاني حديث في صحيح الإمام البخاري، حديث عائشة في بدء الوحي، أول ما بدأ به الوحي الرؤية الصالحة، أصلا لم تولد عائشة، في قصة بدء الوحي ونحو ذلك، أو أن هذه القصة أخذتها من في النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما بدأ به الوحي الرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق صبح حب إليه التحنث وهو التعبد في الليل ذوات العدد، وكان يذهب إلى غار حراء وجاء الملك إلى آخره. يحتمل، ما يهم. يقول البراء بن عازب: ما كل شيء حدثناكم به سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرفون الكذب. والذي قطع به جمهور أصحابنا وجماهير أهل العلم أنه حجة، والكذب عند الصحابة معناه الخطأ، إذا أخطأ يقول كذبت بس، وليس الكذب مخالفة الواقع. وفي جاء في مسند الإمام أحمد قيل لسعد إن رجل إن قيل لعبادة بن الصامت أن رجلا بالشام يقال له أبو محمد يقول إن الوتر واجب، فقال عبادة: كذب أبو محمد. كذب يعني أخطأ، مو كذاب لا أخطأ، يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على عباده إلى آخره. في مراتب المرسل، المرسل مراتب، فأعلاها ما أرسله صحابي ثبت سماعه، يعني من النبي عليه السلام، ثم صحابي له رؤية فقط ولم يثبت سماعه، ثم المخضرم، المخضرم أسلم في زمان النبي ولم يره كالنجاشي وكأبي عثمان النهدي، ثم المتقن كسعيد بن المسيب، ويليها من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد، ودونها مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن. وأما مراسيل صغار التابعين كقتالة والزهري وحميد الطويل فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين. جاء في مسند الإمام أحمد عن الزهري قال أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسمي ابنا له بالوليد، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: سيكون في أمتي رجل يقال له الوليد يعمل في أمتي بعمل فرعون في قومه. تمام. هذا الحديث من مراسيل الزهري، ولم ينطبق عليه شروط قبول المرسل، والظاهر أنه حديث ضعيف لأنه مرسل ولم ينطبق عليه الشروط. وأما بالنسبة للمتن ففيه نكارة. ليش نكارة؟ لأنه هذا واحد حاقد على الدولة رحمه الله. تمام؟ واضح مرة يكون في أمتي رجل. وأنا بصراحة أشوف الشيعة عندهم حقد شيء غير طبيعي على الدولة الأموية مرة ذا مع نهائيا، مع أن الدولة الأموية حققت في 100 سنة يعني من أفضل وأروع العصور الذهبية هي بعد الخلافة الراشدة طبعا لا شك، هي الأموية والمغارب. ولو أن العباسيين اللي حكموا 500 عام يعني عملوا ما عمله عشر الأمويين لكانت الكرة الأرضية كلها في الإسلام. إنما حكموا على ما أسسه الأمويون وناموا. يمكن ما فتحوا العباسيين إلا أشبار قليلة من الأرض، أشبار أقول حتى العباسيين، تمام. ولذلك تجدهم يحاقدين عداء الإسلام من الباطنية على الأمم بشكل غير طبيعي. والفتوحات في عصر معاوية رضي الله عنه بلغت شيء كبير جدا، بل حتى في عصر يزيد على فسق يزيد، إلا أنه يعني حقق للأمة نصرا عظيما، حتى قال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش يغزو القسطنطينية يعني اسطنبول مغفور له. وكان أول جيش غزا القسطنطينية هو في عصر أو في عهد يزيد، وأميرهم هو أصلا يزيد بن معاوية. قال المناوي في فيض القدير: ولا يدخل في ذلك، والمناوي شافعي، ولا بس شوف الهوى، شوف الهوى اللي عند المناوي: ولا يدخل في ذلك يزيد بن معاوية، ولا يدخل في ذلك يعني كذا من راسه طلعه، أيوه، لا يدخل في هذا الحديث أول جيش يغزو القدس مغفور له، لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأشياعه. ذكر مع أنه شافعي وسني في فضل القدير هكذا اتباعا للهوى. ها؟ عشان موضوع الحسين وحنتكلم عن موضوع الحسين، ولم يرضى لا بقتله ولا بشيء من ذلك، لكن سبحان الله يعني يدل هذا على أنه من أسباب الوضع الأغراض السياسية، الأغراض السياسية تجعلهم يضعون في الحديث. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم تغيير الأسماء المستهجنة، ولم يغير اسم أخو خالد ابن الوليد اللي هو الوليد ابن الوليد ونحو ذلك. قال: ومرسل من فوق تابع سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. الحديث الغريب هو ما رواه واحد عن واحد عن واحد عن واحد، مثل ذلك حديث الأعمال بالنيات. حديث الأعمال بالنيات لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا عمر، ولم يرويه عن عمر، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ولم يروه عن التيمي إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ثم رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري خلق كثير منهم الإمام مالك رحمه الله. حديث غريب في أوله مشهور في آخره. يقول هنا: الغريب ما رواه راو منفردا بروايته، فلم يروه غيره أو انفرد بزيادة في متنه أو إسناده، مثل الحديث الحديث أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حملوا جثته وجدوا لها خفة مع أنه كان سمينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة كانت تحمله. لم يروه إلا الترمذي بسند غريب مطلق، واحد عن واحد عن واحد عن واحد فقط. طيب، هنا فائدة: حديث الأعمال بالنيات مشهور جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام حدث به وهو على المنبر، المنبر قدام الصحابة، فلماذا لم يروى الحديث إلا عن عمر؟ فنقول: من شدة شهرته ضعفت الهمم عن نقله، من شدة شهرته ضعفت الهمم عن نقله. مثل عندما يكون في شيء مشهور حاجة مشهورة ما حد يرضى يتكلم فيها، لماذا؟ لشدة شهرتها. فلذلك هنا في ملاحظة على من قال وهذا الأمر مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله. يعني إذا كان الشيء غير مشهور تتوافر الهمم على نقله، أما إذا كان مشهور جدا مستفيضا فما أحد، الناس يتكاسلون عن التحديث به، خلاص النبي حدث على المنبر وكلنا سمعنا ما فيها. فلذلك لم يحدث به إلا عمر رضي الله عنه، وعمر لم يحدث به إلا واحد، وهكذا، فهو حديث غريب في أوله. والمحدثون لم يستطيعوا يعني أن يجيبوا على كثير منهم، استشكل جدا هذا الأمر، صحيح يعني لم يأتوا بجواب مقنع في هذا الأمر. قال كيف هذا الحديث النبي قاله على المنبر جدا مشهور ومهم ولا بد الإنسان يعرفه ونصف الدين وله مع مضامين عظيمة، ولم يروه إلا واحد عن واحد عن واحد غريب. في هذا من الفوائد أن الحديث لشدة شهرته وعظمته ضعفت الهمم عن نقله. الأمر الثاني، قدر العظيم ليثبت أننا نتعبد الله تبارك وتعالى برواية الواحد العدل الثقة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.